وليتبروا ما علوا تتبيرا

لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألهمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه من صدق الله العظيم.